انه امرأة وزوجها يعني تعالج كثيرا عند الأطباء وفي المستشفيات وكذا ليتم الإنجاب يعني والحمل، فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أنه هذه الزوجة تحمل. ما أفادت المعالجة يعني. ما أفادت المعالجة. شو عم تساوي أنت؟ عم تعطي مترال؟ لا أستاذ لك والله لكين يعني خذي أيوة. فروح عند طبيب ثقة يعني مسلم، فقال لهم من الممكن أنه تتم عملية الحمل إن شاء الله إنجاب. أي نعم الإنجاب، لكن هذا بتطلب شيء، نعمل عملية للزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني بنزل المني الرحم. أي نعم وينه؟ بطريق قلب والدة. والدة انزل لزول انت الرحم. ما يمنع هذا الشيء يعني. الرحم شو الرحم مكانه؟ البويضة. لا البويضة. البويضة نزل البويضة. مش البويضة مش تخرجوها. بتقطع من رحم ما بتحرك. لسه عليه الرحم يا زلمة. ما تعرجولي شو حديث عاد. لسه ايوه هذا هو بنحكيها. اسكت انت خلي ابو عبد الله يحكي لك المساله هاي. وياخذوا المني من الرجل ويضعونه في البويضه ثم يرجعونه الى الزوجه ويعملوا لها العمليه ثم تحمل وتنجب ان شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المراه يعني وطبيب ثقه وناس يعني جهود من هنا الى هنا. سؤالك عن ماذا؟ هل هذا يجوز؟ ولماذا ما سأل عما قبل هذا؟ العملية؟ وفعلوا ما حكيت أنت مقدمة على اللي وحالوا. نعم. ليش ما سألت عن هذا؟ أن حكم هذه المعالجة؟ ما عندي شبهة فيها. ما عندك إيه؟ شبهة. يعني ما عندك شبهة في جوازها ولا في عدم جوازها؟ شبهة في انه لا صار عنده شبهة استاذ. يعني عندي ان الامر جائزا والله اعلم. طيب ان يتعالج للانجاب. طول بالك قولك انه حمي حمي حمي يا استاذ اعرق. يعني قلت ما عندك شبهة يعني ما تشوف في الجواز. نعم في الجواز ما فعلوا قبل. نعم أما هنا جاءك الشك. نعم بدك شك. هل ما فعلوا من قبل معروف عندك؟ في الذهاب إلى الطبيب والمعالجة؟ بلاش الذهاب إلى الطبيب. نعم. يجوز الطبيب جاء إليهم. نعم من المعالجة. معالجة. نعم. أنت على علم عن نوعية المعالجة؟ نعم. وهي يعني يكشف عليها ويفحص الرجل. خلاص جايب حالك لحالك. هو هذا جاهز؟ لا هذا غير جاهز. كيف ما عندك شك في الجواز؟ جزاك الله خير. هو كان قد كتب بحثا في هذا. أي نعم. في الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وكذا. اه والله لذلك قلت لك لماذا لم تسال عن ما جزاك الله خير. طيب ايش الضروره شباب ما لك بحاجه تسالني عن الخطوه الثانيه هذه؟ شيخنا ما هو معتقد يعني يبدو والله اعلم انه يعني اعتبر انه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذه ضرورة للإنجاب الأولاد، أما في الحالة هذيك ما هي ضرورة؟ إيه؟ لا لا هي نفس القضية. شو الفرق؟ شو اللي عندنا؟ ذهاب سابقا ولاحقا لخلف واحد. أستاذنا مثلا بالنسبة لمسألة الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا طريقة الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا من المرض، هل نذهب الى طبيبة مثلا الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب؟ يعني هذا هو الواجب الا اذا كان في خطر. يعني مثلا الذي يظهر انه في خطر الذي يظهر انه في خطر اذا ظهر انه في خطر سيدي كل شيء على حسب المواقف في خطر بحيث يخشى ان ناخذها عند الرجل وياتيها اليقين نعم يجوز والا فلا وهذا امر تقديري اعطيت الجواب ابو عبد الله اعطيت الجواب نعم الجواب ايش؟ اني انه الاولى المثل الاولى انه ما بجوز ان تذهب للطبيب وتكشف عن نفسك لكن السؤال الان انه اذا قلنا طبيب وطبيبه نفس المشكله خلاء الطبيب على عورة المرأة وما محرم لكن هذاك شد حرمة الشيخ يقول في حاله كل في حاله بكل واحد من الشيخ في مرة ذكرت بعض بيان كلام الله هذا ما يسمى تحمل البوق قال الشيخ إلا يكون الطبيب والطبيب هم من اللي بيعالجوا أنفسهم وهم اللي بدهم يقوموا في هذا العمل يعني يكون هم زوجين هم اللي مش مظبطين ما شاء الله طيب استاذنا لو يضطرب حيضها ولا يستقر اذكر احد الاطباء من اخواننا قال له جيبها المستشفى خلينا نكشف عنها بالتلفزيون ما بيجوز بمجرد هذا الأمر أن تشف على عورتها لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة شو الضرورة هنا بعدين قال شو نساوي قلت له والله أنا ما أدري لك يعني ذكر في البال انه لازم تسأل امها فبيجوز يكون اصاب الام لما كانت في نفس السن ما اصاب بنتها وتشوفوا كيف عالجتي القضية وربما هذا دور لابد ان تمر به بعض الافكار ثم يجول ويستقر الحيض ولا يضطرب شاهد عندكم معلومات مسموعات عن غير ضايع انا على على على حداثه عهدي في مثل هذه الامور اعرف استاذ انه يعني كثير من النساء بجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض ثم بحبوب معينه حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل يستقر يعني ايش يسموها ترتيب العادة او كذا تنظيم العادة واحد من احمل فيه بس بعد الزواج لا غير حتى وهي بنت بيعت حبوب لتنظيم حبوب لتنظيم الدورة بيكون جيد هذا الدكتورة جنح على المستحات هذه نقلة الدكتورة بيقول يعني انه بعد الزواج العلاج الان بكشف الان العلاج بيقتضي بعض الكشف ليه ذكرت اللي بالنسبة للاضطراب الدورة لأيامات إنه بالنسبة لحد تعرف بويضة نزولها وطلوع وكذا بالحاجة لهالشيء فأما إن ترغب دائما الدكتور إذا كان ما في تأثر إنه بعد الزواج العادة تنتظم فإذا ما انتظمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل لأن حبوب منع حمل تمنع جيد عادي فترتبها رتب هذه الحبوب العادة منع الحمل مرتب على أيام فطالما هذه الحبة تأخذها ما بتيجي فصار الآن الحبوب اللي بيسووهم يسألوك عنهم مرة بالحج إنه بيأخروا الدورة فبهالمنهاج هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه من بعض الأطباء هو مثل هذه البنت المسؤول عنها لو تركت وشأنها شو مستقبلها من الناحية الصحية في عليها ضرر لأنه قضية مضطربة الحيض هذا مذكور في كتب الفقه ولها يعني معالجة خاصة من ناحية صلاتها وصيامها وكيان زوجها لها وإلى آخره. لكن البحث من ناحية طبية لو تركت هكذا، لأنه لما نقول نحن ما بيجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية، هذا قائم على أساس أنه ما في ضرر. لكن هل الأطباء يقولون لا هذا له عاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه، فيترى في شيء من ذلك ولا لا؟ هو هذا اللي كان احنا عرضناه على الدكتورة كمينة في إحدى نواتنا طرمع الأشياء البنت، فنقلنا هذا الكلام للدكتورة كمينة، فقالت ما في إلا شغلة واحدة بس اللي هي حكاية يعني ممكن بداية زواجها ما يتم حمل. حمل ما ذكرت أعراض ثانية، هذا مثل العقم مش ضرورة. هاي نعم، هيك ذكرت هذيك أمر بسيط، هيك ذكرت. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية ولا البغو في شرح السنة ولا ذات نص العلو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري، قال هذا كلام بيمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد، فهو يقول هذا إسناد صحيح يعني إسنادهم للبخاري، ومثل ما بيقول أخرجه البخاري إسناده للبخاري. مش مثل الذهبي أو أبو نعيم بيقول حدثنا فلان عن فلان بمر من إسناد البخاري، بيقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء. لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة اللي هو خدمه بزعمه بيقول هذا حديث صحيح متفق عليه. نعم صحيح، أنا ما هو أستاذ جبت لي شغل أقوى من هيك. قلت لي يا أستاذ أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف لرجال السلام كنت تقول هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وهذاك بدون إسناد يذكر حديث، فسكت. شوفونا أستاذ بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني. نعم. ولا مبين أنه كلام هلال حديث صحيح أخرجه مسلم. حديث صحيح أخرجه مسلم. يلا نتحرك أستاذ مستمسين والله، إن شاء الله الجلسة فيها فوائد. دور المشوار هنا بسبب الجسر هذا. هلا بنرجع هلا أقرب منه. هلا رجع قريبة بس ما الله يعين أبو أحمد. وأبو ليلى قريبة كمان التسعة. سبعة كتروفي. المخيم. كثير من الإخوة يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون إنه في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على منع أخذ شعر الأرجل؟ مين قال إنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ والله هكذا نقلوا عن عليه أطيب والله كتاب من كتب اللغة للجوة. نمص صراحة طمت هذا شغلتك. أنا بحث عن مسألة بعضهم يذكر نتف الحاجب وبعضهم يذكر نتف الخدين، فقلت إنه هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. مثال النمص هو بوزن النتف لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن النتف أبدا لغة، وزنا لفظا ومعنى. أستاذي بالنسبة لخلع الشعر عن الرجل بالنسبة للنساء موجود، هذا يعني باب تغيير خلق الله أستاذي؟ في كل تغيير خلق الله. في زادي لا الحاجبي ولا الخدين الوجه ما في أخي تقدير في اللغة. ثم تعليل معروف الحديث المغيرات لخلق الله إلى الحجر. نعم، إذا في العلة لا تغيير خلق الله لو كان من الأرجل أو اليدين أو كذا. في أيضا شيخنا مسألة الدمطال. نعم طبعا أنت قلت أنه نفس الدمطال حرام. أنا ما أقول حرام يعني بقول مكروه تحريما مراعاة اصطلاح العلماء، إنه ما في عنه نص في تحريم إلا موضوع التشبه من جهة وكونه محجم العورة من جهة أخرى. بالطول أستاذي؟ نشوف خلص هو يعني القصد من السؤال إن بعض الإخوة يعني بيستغرب هذه المسألة وكذا. ليه؟ إنه قال مثلاً إنه الصلاة في البنطال حرام مثلاً. آه مكروه تحريمه بيستغرب. يعني بقول لك مثلاً نطلع عادي. ما جاوبتني. نعم. بيستغرب أن نقول مكروه تحريماً. إذا استغرب إنه نقول حرام، طب إذا قلنا مكروه تحريماً. بيستغرب. طبعاً بيستغرب لأنه يرى أنها ما فيها شيء. لو قلنا مكروه تحريماً أيضاً يستغرب. إذا هذا من أصل المسألة البحث. نعم. آه كمان يستغرب. طيب. هو شو بده يقول بقى إذا كان هذا غريب وهذا غريب يعني جائل؟ أنا ما فيها شيء. ما فيها شيء. نعم. وتحجيم العورة. ما فيها شيء. هذه لا يوجبون عليها تحجيم العورة. نحن شو بدنا بيجي. أما إنه تشبه بالكفار. يردون بقولهم إنه النبي عليه السلام لما لبس هذا القميص أو الدجداش في زمنه مشاركهم فيه. فهم كانوا يلبسون نفس اللباس. الشيخ أجاب عن هذا في حجاب المرأة المسلمة. نعم. هذا أمر لا ينتهي. لما الإنسان بده يناقش موضوع بناء العلمية له طريق، ولما بده يناقش لإقرار الواقع وتسليكه فهذا له طريق آخر منحرف عن الحق تماما. أولا ليش بتركوا الجانب اللي أنت عم تقول عنه ما بيجاوبوا عنه؟ ليه ما بيجاوبوا عنه؟ ما عنده جواب. نعم. إذن نحن من قبل تركوا هذا الشيء اللي تتصوروا فيه عندكم جواب. وهاتوا نشوف هني شو رأيكم؟ لأنه نحن هدفنا من قولنا إنه يكره البنطلون تحريما هو الابتعاد أو تبعيد المسلمين عن هذا اللباس المقيت. فإن كان بيقنعهم كونوا في تشبه ماشي ما بيقنعون نأخذ العلة الثانية أنه يحجم العورة. فإذا اللي بيكون مخلص صحيح والله بالنسبة لقضية تحجيم العورة هذا كلام سليم ومسلم به. وإلا فإذا كان غرضهم من مجادلة في العلة الأولى قضية تشبه هو تسليك هذا الواقع السيء كما قلنا سيكون مثالهم مثال بعض العوام اللي يبتلوا بشرب الدخان وبيسمعوا كلام طويل في تحريمه. ما هو الحكم الشرعي في شد الرحال إلى القبور؟ المشهد وشر البقاء الأسوأ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى مسجد إذا افترضنا هذا الفهم يعني إذا كان نهى عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد الثلاثة فمن باب أولى ينهى السفر إلى قبر من القبور الذي لا فضيلة له ولا مزية من حيث أنه لا شبه بالمساجد التي هي خير البقاع بعموم قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا نهى عن شد الرحال إلى المساجد خير البقاء إلا ما سوى المساجد الثلاثة فلأن ينهى عن شد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى. وهنا نستطيع أن نقول يلتقي صحة النظر مع صحة الأثر وليس بعد ذلك لأحد خبر. جزاك الله استاذ. معلش والله قبل يعني المسألة نفسها استاذ بس أنا أتوقع أنه يعني بجوز أخونا فهم المسألة غير هيك لأن علماء السعودية ما يقولون هو لا هذا الحقيقة. أنا أعود نفسي أن أعود إليه في آخر المطاف أنه كيف هذا هم بردوا بجوز يعني ساقوا في مساق الرد يمكن هو سمع بعض الكلام كان هيك ما كان زي جواب الشيخ. طيب نحن الآن مشان توضيح القضية أنت سمعت الكلمة من أولها إلى آخرها؟ أنا ناسي الآن هذا هو. كنت مشغول وأنا أستمع. كيف؟ وضحت على حال استفدنا فائدة كبيرة. هذا هو. لو سمحت يا أستاذ. هذا البرنامج هذا. من سهل السؤال كثير. يعني يأتون بعلماء أفاضل معروفين يعني. بن باز من ابن باز وما العثيمين. يعني والله مرات بيجيبوا علماء بيقعدوا يمكن هيك ويمكن هيك. قضايا التوحيد بتصير. بن باز وعثيمين بعطوا جواب وصاحب فوزان بعطوا جواب. والله يعني السعودية مستقبل الناس. لو سمحتوا خلينا نسأل سؤال. تفضل استاذ بخصوص اكل المراه قبل الاكل ولا بعد الاكل بخصوص اكل المراه ما ظهر لونه وخفي ريحه هل يجوز لها ان تخرج بعطر ليس له رائحه في وجهها في وجهها لا والدليل على ذلك هو يخرجن تفلات نعم بالاضافه ولا يبدين زينتهن اصل القران هذا والحديث يوضح ذلك نعم السؤال عن الحديث حديث المرأة التي كان زوجها بدريا وتوفي عنها وضعت قبل مرور العدة فلقيها نبعكت وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت ما المقصود بتهيأت هيأت للخطابة جاءت تفسير ذلك في بعض الروايات اكتحلت نعم واختضبت وتهيأت هذا هو المقصود والسؤال اللي سألناه لأخونا أبو أحمد يعني بيحتفظ بالأشرفة يمكن ما نستطيع أن نعرف من الشريف منك أو نعيد السؤال أستاذنا هل يعتبر هل يجوز أن أبو ليلى يمنع الأشرفة هذا السؤال قبل لا يجوز هل النعلين يعتبر ساترين شرعيين للقدم أم أنه لا بد من إطالة الثوب لوقف لقد أجبناه بما خلاصته أن هذا السؤال نظري غير عملي لأنك إذا تصورت ثوب المرأة يستر ظاهر القدم دون الأصابع وقليلا مما فوقها الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بالنسبة لامرأة يقال قفي مكانك أما وهي ماشية وثوبها نفترض إلى هنا وبقية القدم مستور بالحذاء طيب لما بدها تمشي ما راح يظهر ما فوق المستور بالحذاء لا يمكن إلا أن يظهر نعم عندما تمشي يظهر نعم. لذلك السؤال غير عملي. عندك شك في جواز ركوب الأحمر؟ والله ما في شك أبدا. أنا شايف في شك. بس بدي أحكي لك إذا الشك جاء من أي مجاء. سيارة ليس أي متنشرة. أنا يمكن ما بين سؤالي الأخير أنا كان سؤالي لك في عندك شك في جواز ركوب المرأة الحمارة مو سيارة أنا ما عندي شك أنا نسأل الآن سؤال الثاني ركوب السيارة أشرف لها وأستر من الحمارة نعم سيارة والله السيارة أستر لا شك ولا ريب يعني مضبضبة أكثر من الجمل نعم عشان بيقولوا عن الرشام يسلم التم زي ما بيقولوا عندنا بالاردن نرجع من نقول ما انتهت نرجع من نقول نعم اذا كان ركوب السياره اثر لها قياسا على ما ثبت لدينا من جواز ركوب الحمارة شو بقى إشكال بقى في جواز ركوب المرأة السيارة واشتياقها لها الإشكال طريق أنه بجوز يبنشل نعم الكفر الدولاب أنا بقول من باب السيارة بجوز رح مارت فنشير بصير هذا ولا لا؟ طبعا ممكن والجمل كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجمل كذلك وقصة وقوع الجمل وعليها صفية وقعت على الأرض وكان وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية فهلي صار ممكن يصير مع غيرها. مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة تركب الدابة. هل الشيخ يقول يا أخواننا وبعدين بسأل أم يهضم الله يعني مردود عليك يا أبونا. الاحتمالات بقى الطارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي، لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة هو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة. بس في احتمال واحد أستاذ الله أعلم أنه مش وارد من الآن، إذا في مرأة سايقة سيارة صدمت واحد يجب أن تذهب إلى المغفر بنفسها، بينما الحمارة لا تصدم ولا يحصلها أي شيء مثل هذا. هذا خطأ، إذا حمارة بيوت ترفيس ترجلمي شو بسخين بعدين فيها بروح زي ما تطر مع الصيام يدرك الحمارة مدي حلوة. لو سيقت الجبل بدون رخصة ما بنسوها، مرة سيقت سيارة مرخصة بنسوها. استاذنا لأحوال الزمن يعني ورقة الدين الحمد لله وما شابه ذلك، هل تدخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكلك معكم إبراهيم، وصلت عليكم ملائكة وأفطر أنتكم الصائمون. كل اللحم صار الدم مني، ما أكلت رز أكلت لحم. ضبط إلي يا أحمد. كل من بركة شيخ كل ولا هي بركتك. قلنا يا صعيد هذا اليوم قبل إيد أبو ليلى بيحكوا لأنه عارف إنه الإيد اللي بتصافح الشيخ. بعدين استذكرت قصة قلت كذلك الصوفي الذي قبل فتن شابا وقال حبا الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه. الله المستعان. الإيراد اللي أوردته في دايري لأنه معنى هذا هي إلي اللي بيمنع المرأة من باب سد الذريعة أنه تقود السيارة، فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الضرورة تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعة وكذا. وهون الضرورة ما تقدر شراب الزمن واحد. أنت عم تحكي عن الزمن. أي نعم صحيح. كانت تربط باب سد الذريعة بزمننا هذا. في أي معنى أن المرأة لا تركب السيارة بقصد. لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل الخطر كثيرة. خطر إيه؟ يعني مثلا لأنه يعني الآن مرة وهي تسوق سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس. محمود هذا بالصحراء ولا بالمدينة؟ حتى في المدينة بعض المناطق النائية هيك. ماذا يقال أخي في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية بالإلية؟ وهذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ما يمكن أن تتعرض إلى المرأة مثلا من أثناء القيادة أنها تصطدم بسيارة أو تصطدم كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. فاصطدامها بسيارة بحثنا ما يكفي

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله. شو بيقول الأخ له فيه؟ خوف. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. لا ما قلت هذا يعني ما قلت هذا بيئة مؤثرة جدا يعني. هيا على الصلاة. الله على اليمين ما شاء الله. اليمين هو ظل عليه قائم. هيا على الفلاح. صحيح صحيح. سامحك الله يا وفي. هيا على الفلاح. تغبناك آلفا. الله أكبر الله أكبر. لكن هي غيبة يمكن داخل الشرعية نوع ستك. لا إله إلا الله. هذا أخوك ما بتعلمه السنة إنه يمسك الجميع الكاسة والشمال يصب يعطي بشمال أو اليمين بدك تعتني فيه إن شاء الله. هلا هاد أنت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيته. والله نتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عادي بده متابعة في مكتفي بدها متابعة. شيخنا احنا صحيح هاي معلش بنرسلهم إشارة على إيد اليمين للأولاد بصير يقول بابا انمحت الإشارة هذه اليمين حطنا إشارة جديدة عشان نضل متابعة. صلي صلي يلا أكل الصلاة مو يقول استعاذ قبل القراءة في الصلاة في آثار ثبتت عن عمر من الاستعاذة في كل بداية ركعة وفي بداية كل ركعة ما أعلم ما أعلم أو عن غير عمر. نعم أو عن غير عمر يعني نقل ابن حزم في المحلة أثار عن كذا صحابي إنه من السنة الإصرار بالاستعاذة مثلا بالدعاء الاستفتاح بذكرنا في كل ركعة الاستفتاح أيضا في كل ركعة لا استفتاح في الصلاة ما عندي أعرف ليش القول الحق في الاستعاذة بسنة في كل ركعة من راجح نحن هذا الراجح عندنا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. لك يوم الجمعة يعني أنه أمر خاص بالجمعة وهذا أيضا النهي أنا أفهم أنه أيضا معقول المعنى لأنكم تعلمون وهذا ذكرناه دائما لما تطرح هذه المسألة فما أدري شو الداعي بقى لإعادة طرح المسألة والإفاضة فيها كل يوم تظهر لنا شبهة جديدة كل يوم. أما لتمسك بالسنة فما تؤثر فيه الشبهات الجديدة فأنتم تعلمون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أوضح حض الرسول عليه السلام أصحابه الكرام أصالة والذين يأتون من بعدهم تبعا أن يبكروا بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة كما تعلمون من حديث البخاري من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث ثم الأحاديث الأخرى التي فيها ثم صلى ما بدا له ما كتب الله له ثم جلس وأنصت إلى صعد الإمام وخطب غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. كيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور التي رغب فيها الرسول عليه السلام ترغيبا بالغا وبين إجازة تدريس

ابن انه ابو هريره فعل هذا بامور عارضه كما نقول بالنسبه للدعاء في خطبه الجمعه لا يشرع لكن لامر عارض يشرع لكن ما عندنا انه ابو هريره كان كل جمعه حياته كلها سنه ما في عندنا. طيب شيخنا في نفس الموضوع طب ممكن نحتج على المخالفين بان النهي في الحديث يقتضي الفساد بهذه القاعده الاصوليه كما انه نهي عن البيع والشراء وشدان الضاله وكذلك نهي عن هذا الفعل فكل هذه داخله في نعم ما يرد هذا الكلام شو فساد فساد ماذا فساد الفعل في هذا الوقت عند اساس الصلاه شو فساد عمل المنع التحلل فاسد عمل المنع عنه هو ما يعني التحلل طيب اخونا ابو نس يعني من كتاب للامام العلائي تبيين المراد في ان النهي يقتضي الفساد يعني هذا الباب صحيح بس ما له علاقه بموضوع مثلا يتعلق بشخص الا على راي بالحسن في بعض المسائل المتعلقه بالسنه وكذا شيء اخر مفهوم الحداد من المرأة على زوجها بذكر في بعض الكتب لا تنتشط لا تدهن لا تخرج إلى آخره فبدنا السنة في موضوع الحداد هل العمل إذا كان بدعة ما بيكون فاسد محدث معنى حدث في أمر هذا لا يكون ما بدل على فساد وهذا ما له أصل بالشرع فهو عمل في غير وقت من هذا من هذا الذي بالنسبة للمرأة تتوقع عن زوجها تمنع عن زينة أما ألا تخرج لحاجتها أو ما تسمي صوتها أو نعم ذلك مما يقال هذا ليس الواصل تسمي في تجدد يعني نعم شو عندك مثل الصراط والله لحظة شوية أبو فادي إذا سمحت أستاذ برفع عن الكحل إذا كانت المرأة تقتحل لزوجها إذا كانت المرأة تأخذ للسنة وتقتحل لزوجها الآن عندما تريد أن تخرج هل تكتحل من يعني يجوز لها أن تكتحل من جديد أن تخرج مما بقي في عينيها من الكحل يجوز لها إذا كان قصدها تكتحل لبنات جنسها فأنت نعم ما كان أفضل نعم تفضل يعني بنات جنسها أستاذ عند زور الطريق نية يعني المسألة راجعة إلى النية طبعا لذلك نحن فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت نعم وعامة المسائل للأسف اليوم هكذا كمان في سؤال برضو أوصلنا أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جاب الجواب الشافعي نريد أن نسمعه الآن إذا سمحت متى يجوز أن تلعن المرأة التي تخرج كاسية عارية الله يهديك يا عمي قول أمين السلام عليكم كيف الحال جدو موجود